أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن دعاء الاستفتاح، الاستفتاح في صلاة التراويح، هل يقال عند أول تسليمة أم بعد كل تسليمة كذلك؟ طبعا كل تسليمة هذه صلاة جديدة، يعني إذا الإنسان بتعفن كل تكبيرة، إذا أحرم كل تحريمة، هذه صلاة جديدة. والصلاة الجديدة يشرع للإنسان أن يستفتح فيها في بداية صلاته بعد تكبيرة الإحرام، يقع دعاء الاستفتاح. ولكن يعني مع الأسف أن كثيرا من الأئمة لا يمكنون من كان خلفهم أن يأتي بدعاء الاستفتاح، من حين يكبر رأسا يشرع في القراءة. وطبعا هذا خلاف السنة، السنة أن يترك أنه هو يستفتح ويترك مجالا لمن خلفه أن يستفتح ثم يشرع بالقراءة. نعم.